الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كيف نسمو بأخلاقنا؟ كيف نحسن أخلاقنا؟ اسمع يا عبد الله، أولاً أن نعلم أن مكارم الأخلاق كما بينا من الدين، من أجل ألا نستهين بأمرها، من أجل ألا نستهين بها، أن نعلم أن إيماننا لا يكمل إلا بها. في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إيماننا لا يكمل إلا بمكارم الأخلاق. أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. فتدين بحسن الخلق كما تتدين بصومك وصلاتك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن المؤمن، اسمع، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ابن حبان: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كذلك عباد الله، تسمو أخلاقنا بأن نتعلم كيف نكلم الناس، كيف نكلم آباءنا وأمهاتنا، كيف نكلم إخواننا، كيف نتكلم مع أساتذتنا ومعلمينا وأصحاب الفضل علينا، كيف نتكلم مع جيراننا. إن كثيرين ساءت أخلاقهم وساءت أحوالهم. علمنا الإسلام كيفية الخطاب، كيفية الكلام. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يتعامل الأبناء مع آبائهم في زماننا هذا معاملة سيئة بلغت من السوء مبلغاً لم يحدث من قبل في تاريخ المسلمين. ينظر الولد إلى أبيه نظرة علياء وكبرياء، يتكلم معه بصورة سيئة غليظة فظة، كأن أباه عبداً اشتراه من السوق. اسمع كيف علمنا القرآن، كيف نتكلم مع آبائنا وأمهاتنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد عبادة الله أمر بالإحسان إلى الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين هذا من معاملاتنا؟ أين هذا على أرض الواقع؟ اعلم أن ما تفعله بأبيك سيفعله ابنك فيك، والجزاء من جنس العمل. ذكر ابن القيم قصة أن شابا أخذ أباه إلى الصحراء على دابة له، أخذ أباه على الدابة وصار به، وقبل أن يصل إلى المكان المراد بخطوات قال أبوه له: يا بني، عند الصخرة التي هناك فعندها قتلت أبي، يا بني عند الصخرة التي هناك فعندها قتلت أبي. قتل أباه منذ زمن بعيد في مكان ما في الصحراء، فساقه ابنه بعد زمن بعيد إلى نفس المكان ليقتله كما فعل بأبيه. الجزاء من جنس العمل. علمنا الإسلام كيف نتكلم مع من يجهل علينا، كما ذكرنا في الآيات في بداية الكلام: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. علمنا كيف نتكلم مع الناس، فقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. يا الله، وقولوا فعل أمر، وقولوا للناس حسنا. عباد الله، تسمو أخلاقنا بتطهير قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء، هذا ما يسمونه بالتخلية، من أجل أن يتهيأ القلب لتحل فيه الحسنات، تخلية من السيئات وتحلية بالحسنات. فلا بد من التخلية، من التطهير، من التطهير. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اهدني واهد بي، اللهم اهدني واهد بي، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا، إليك أواها منيبا، اللهم اهد قلبي واسلل سخيمة صدري، أي طهر قلبي من الشوائب والأمراض والأسقام التي فيه والتي تربعت عليه. اللهم اهد قلبي واسلل سخيمة صدري. عباد الله، تسمو أخلاقنا بالتدريب على الخلق الحسن، بالتدريب على الخلق الحسن. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لا يولد المرء صبورا ولا يولد حليما، لا يولد المرء صبورا ولا حليما، وإنما يتدرب على الحلم فيصل إلى درجة مقبولة منه على حسب اجتهاده وحسب تدربه وحسب عمله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. الصدق درجات، والصبر درجات، والحلم درجات. هكذا كل الأخلاق، كل مكارم الأخلاق درجات. كلما تدربت ارتقيت، كلما تدربت ارتقيت. ولذلك في الحديث الذي في البخاري ومسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. الدرجة الأولى الصادق، ثم إذا ارتقى واجتهد صار صدوقا، ثم إذا اجتهد وارتقى صار صديقا. والصديق والصديقية منزلة سامية لا يصل إليها إلا المجتهدون، إلا العلماء، إلا الربانيون. فالصدق له مجالات عديدة، إن صدق المرء في كل المجالات وصل إلى هذه الدرجة السامية. هذا أمر يحتاج إلى اجتهاد. كذلك عباد الله الصبر. ولذلك اسمع في أواخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. درجات تحتاج إلى قوة، تحتاج منك إلى اجتهاد، تحتاج منك أن تستعين بالله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، علينا أن نفهم ديننا حق الفهم، علينا أن نتوجه إلى ربنا حق التوجه، أن نتوكل عليه حق التوكل، أن نخلص له حق الإخلاص. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله